إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنبدأ إن شاء الله تعالى قبل البدء في شرح صحيح البخاري رحمه الله، نبدأ في حصة مصطلح الحديث. وكنت ذكرت في المرة الماضية شروط الحديث الصحيح، وأنها خمسة شروط اشترطها العلماء ليقال هذا حديث صحيح. وقد عرف العلماء الحديث الصحيح بقولهم: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فالشروط الخمسة: اتصال السند، وأرجو أن يكون الإخوة الذين يعني يتابعونني في المصطلح أن يكونوا كتبوا هذا الكلام. الشروط الخمسة هي: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. وتكلمنا في المرة الماضية عن أول شرط من هذه الشروط، ألا وهو اتصال السند، وعرفنا الإسناد فقلنا: الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، إلى الكلام يعني. فلما تقول فلان حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان، أو تقول فلان عن فلان عن فلان، اللي بيسموها العنعنة يعني، هم هؤلاء الرجال الذين نقلوا لي الكلام، ده اسمه الايه؟ الاسناد. طيب جات كلمة الاسناد منين؟ قال: كل رجل يسند الكلام الى قائله، اي يرفعه، يرفع الكلام الى قائله. فالبخاري مثلا رحمه الله في الحديث، في أول حديث في كتاب الرقاق، وأظنكم حفظتم يعني إسناد البخاري، يقول البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى أنا إذا سألت البخاري من أين أتيت بهذا الكلام، يقول: أنا ما أتيت به من عند نفسي، إنما حدثني المكي بن إبراهيم. يبقى البخاري أسند عهدة الرواية إلى شيخه الذي حدثه. فأنا هروح للمكي بن إبراهيم أقول له: جبت الكلام ده منين؟ يقول لي: أخبرنا عبد الله بن سعيد. أروح لعبد الله بن سعيد: أنت جبت الكلام ده منين؟ يقول: أخذته من أبي، اللي هو سعيد بن أبي هند. وأروح لسعيد أقول له: أنت جبت الكلام ده منين؟ يقول له: سمعت ابن عباس يقول كذا وكذا. يبقى كل رجل يسند الكلام أو يسند عهدة الكلام إلى قائله، وهذا يسنده إلى قائله، وهذا يسنده إلى قائله، إلى أن يصل السند إلى منتهى. كلمة منتهى مش لازم يكون المنتهى هو الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى قائل الكلام أيا كان، سواء كان قائل الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو مثلا الصحابي أو هو التابعي أو تابع التابعي أو من دون أتباع التابعين كمان. يبقى كلمة إلى منتهى لا يشترط أن يصل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما إلى الذي تكلم خلاص، إلى منتهى الإيه؟ إلى منتهى الإسناد. يبقى الإسناد حينئذ هو سلسلة الرجال التي توصلني إلى المتن أو إلى الكلام نفسه، اللي هو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ده اسمه المتن، لأن هو ده أصل الموضوع. المتن هو الظهر والصلب، ها؟ يعني لما إنسان يكون ظهره مكسور ما يعرفش يقف، فالمتن هو الظهر. يبقى كل علم الحديث قائم لتصحيح الكلام، يعني إذن المقصود من علم الحديث كله تثبيت الكلام إلى قائله. هل قائل هذا الكلام قاله فعلا وحقيقة، ولا هو مكذوب عليه أو أخطأ الناقل عنه؟ هو علم الحديث، ده موضوع علم الحديث جميعا. وذكرنا أن الشرط الأول حتى يتحقق، وتقدر تقول أنا عديت من الشرط الأول، لأن كل الشروط الخمسة لابد أنك تثبت ثلاثة وتنفي اثنين، تثبت ثلاث شروط وتنفي شرطين. اللي أنت هتثبته اتصال السند، لازم تقول السند متصل، ولازم تقول الرواة عدول، وحنتكلم عن عدالة الرواة إيه معناها، ولازم تقول الرواة ضابطون. إيه معنى ضبط الرواة؟ أدي الثلاث شروط التي يجب إثباتها. أما الشرطان اللذان ينبغي نفيهما هو عدم الشذوذ، وكلمة عدم بينه، عدم الشذوذ، عدم العلة. فأنت علشان تحقق يعني الشرط الأول اللي هو اتصال السند، تنفي عنه كل شيء يقدح في اتصاله، وقلنا قوادح الاتصال ستة. عشان بقول لكم علم الحديث علم دقيق، مش تقعد رجل على رجل وتشرب شاي وتوطي اللمبة وتقعد في جو شاعري وتقول لي إسناده صحيح، لا، ده انت يعني هتطلع عينك على ما تثبت ان الإسناد ده صحيح ولا لا. لأجل أن تقول هذا إسناد متصل لازم تنفي عللا ستة. يجب ألا يكون معلقا ولا معضلا ولا منقطعا ولا مرسلا ولا مدلسا وما فيش فيه إرسال خفي. يبقى ده عندنا إيه؟ عندنا ستة قوادح، ستة قوادح لو دخلت على الإسناد يبقى صار الإسناد ضعيفا. ليه؟ لأنه فقد الشرط الأول من شروط الصحة وهو اتصال السند. وذكرنا بقى المعلق إيه معناه والمعضل، ما فيش مانع في دقيقتين كده نفكركم يعني بالكلام، والإخوة اللي ممكن يتصورون ده تكرير، مع علم الأصول عايز كده. علم الأصول مش أنك أنت تفتح زي كنت تقرأ في كتاب ولا في قصة، لا، علم الأصول عايز مذاكرة، زي ما يكون واحد بيذاكر مش قادر يفهم فعمال يكتب، اللي يفهمه يكتبه، في ناس إذا ما كتبش ما عرفش يفهم. فعلم الأصول لازم نفضل رايحين جايين عليه، نعمل تذكرة عشان نربطك بالذي مضى وبعدين ندخل في كلام اليوم. الحديث المعلق هو ما سقط راو من أول إسناده، وإن أول الإسناد من عند الصحابي ولا من عند البخاري مثلا، دايما أول الإسناد من عند الراوي الأدنى، ها، مش من عند الصحابي. الصحابي أعلى الإسناد، يبقى الإسناد الأدنى الإسناد اللي هو من عند الإمام المصنف مثلا الذي علق زي البخاري. يبقى من أول الإسناد هنحذف راوي، نحذف راويا من أول الإسناد. يعني البخاري بيقول حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس، لو شلنا المكي بن إبراهيم هيبقى إيه اللي فاضل؟ أخبرنا، ها، عبد الله بن سعيد. ينفع أخبرنا؟ لا، لازم وانت بتشيل الوسطة الأولانية تشيل أخبرنا، لأن ما ينفعش يقول أخبرنا لأن البخاري لم يدرك عبد الله بن سعيد، إنما البخاري يقول إيه؟ قال عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن سعيد، روي عن عبد الله بن سعيد، يروى، ها، قيل، إما صيغة جزم زي قال وروى، وإما صيغة تمريض يعني مبني المجهول روية حكية قيلة. يبقى لو أنا شلت المكي بن إبراهيم يبقى ده معلق خلاص، ده الإسناد معلق. طب لو شلت المكي بن إبراهيم وعبد الله بن سعيد، قال لك يبقى معضل. يبقى المعضل ما سقط من إسناده راويان متتاليان من أي موضوع في السند، ممكن يبقى من نص الإسناد، من فوق خالص، من تحت. فإذا كان من تحت خالص يبقى معلق ومعضل خلاص، إذا كان من نص الإسناد يبقى معلق، إذا كان من فوق خالص ممكن يبقى معلق ومرسل. ها؟ يبقى المعضل ما سقط منه راويان متتاليان، شرط متتاليان من أي موضوع في السند. المنقطع ما سقط منه راوي برضو من أي موضوع في السند، ممكن ساعات يبقى معلق وساعات يبقى منقطع. تمام. المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تقول في تعريف المرسل ما سقط منه الصحابي، لان احنا قلنا المره اللي فاتت ان التابعي ممكن يروي عن تابعي زيه، وممكن يروي عن اثنين او ثلاثه او اربعه من التابعين عن صحابي، وده احنا هنبينه برضو النهارده ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى المرسل التعريف الصحيح ما قال فيه التابعي ايا كانت طبقته، سواء كان من كبار التابعين او من اواسط التابعين او من صغار التابعين. يبقى ده كله ايه؟ اسناد مرسل. ده اللي احنا ايه ملخص اللي احنا قلناه. معلش العمليه سخنه في الاول، بس ايه انا بعتمد على انكم ايه نشاط ولسه قاعدين يعني دماغكم مستعد. النهارده هنتكلم بقى عن العله الخامسه، الحقيقه اللي هو التدليس. التدليس ده دقيق جدا لكنه ممتع شيق. وانا ما اعرفش انا ونصيبي معاكم النهارده، هل انا يعني هاخد لي بتاع تلت ساعه ولا نص ساعه في المصطلح؟ طبعا لو انا عايز اخد التدليس كله انا ممكن جايز اخد لي ساعه مثلا اتكلم في التدليس على سبيل الاختصار برضو، لكن انا مش عايز برضو ايه، مش عايز اذي بعض الذين يتابعونني الان يقول لك احنا مش فاهمين ولا كلمه، فمعلش ايه تصبروا معايا شويه. هي المساله في الاول صعبه، لكن باذن الله أنا بقول لك أهوت، الذي يدرس علوم الأصول عموما يعني لا سيما علم الحديث سيبصر بعد العمى، هيعرف أنه كان أعمى وأبصر. فيعني إيه حلمك علي، وأنا إيه واحدة واحدة كده لحد ما إن شاء الله أجعلك يعني من أصحاب الثقافة الحديثية. جايز أول ما تستطعم كده وتدوق تفلت، جايز ده حاجة فتوح يعني. التدليس، أنا عايز اللي بيسمعني يركز جدا، إذا كانوا هيعملوا أي حاجة هيشربوا شاي هيتعشوا هيعمل إيه بطلوا الكلام ده لحد ما خلص التدليس، وبعدين هو حر. ليه؟ لأن أنت لو فاتك جملة ممكن تحس أن الكلام مش راكب على بعضه، ودي طبيعة علم الأصول. التدليس، لو أنا قلت لك فلان دلس علي، يعني ايه دلس عليا؟ انت تفهم على طول انه خدعني او غشني. تمام. التدليس لغه معناه الظلمه، وفي بعض العلماء يقول لك الغبش. الغبش اللي هو اختلاط النور بالظلام، على وش الفجر تلاقي يعني الفجر لسه داخل كده على استحياء ليبدد ظلام الليل، فتكلها دخلة ببعضها كده، فتقوم انت لا تميز الرؤية، كحديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها تقول كنا نصلي الغداة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى بعضنا بعضا من الغلس. صلوا الفجر بغلس في أول الوقت يعني، وبعدين انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر وانصرف المسلمون، وهم خارجين ما فيش حد يعرف يميز وش حد. ليه؟ لسه الدنيا ايه، لسه الدنيا ظلمه، مع ان في بعض النور اللي هو بدا يهجم على الايه، بدا يهجم على الظلام. لكن العلماء علماء اللغه بيعرفوا الدلس هو الظلمه. يقول لك فلان لا يدالس ولا يوالس، معناها لا يغش ولا يخدع. يقول لك فلان دلس في البيع، اي كتم عيب السلعه. يبقى اذا التدليس معناه ان في عيب ثم أخفاه الراوي، عيب في الإسناد، ثم أخفاه الراوي، بحيث لو اطلع الناقد الناظر في الإسناد على هذا العيب هيضعف الحديث. احنا كده فهمنا معنى ليه التدليس. طبعا التدليس أنواع. أنا النهاردة إن شاء الله سأشرح النوع الأول وهو الأكثر دورانا في الأسانيد. بمعنى لو الأنواع الستة بتاعة التدليس يعني أنا عايز أدي لها نسبة مئوية، هدي للنوع الأول الذي سأتكلم عنه اليوم إن شاء الله نسبة 95% من التدليس الواقع في الأسانيد. التدليس ده اسمه تدليس الإسناد. عندنا التدليس أنواعه: تدليس الإسناد، وتدليس التسوية أو التجويد، وتدليس الشيوخ، وتدليس البلدان والأماكن، وتدليس القطع، وتدليس العطف، والقطع ده يعني ممكن يبقى هو السكوت برضه. ست أنواع، كل نوع له تعريف وله حكاية، وحنبين العيب بيجي منين. لكن خلوني الأول أتكلم في تدليس الإسناد اللي هو الأكثر دورانا في أسانيد الأحاديث. إيه تعريفه بقى؟ أنا هعرفه زي ما العلماء عرفوه وبعدين هشرح. يقول أهل العلم تدليس الإسناد هو، أنا عايزك تكتب لأن أنا ما أعرفش أكتب لك على السبورة الحقيقة، يعني جيت متأخر فما أعرفش أكتب يعني. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. كلام معقد لكن أنا حبينه لك إن شاء الله. تعريف التدليس الإسناد اسمه كده، اسمه تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. إزاي؟ خليني دلوقتي همثل المسألة بي. هنفترض إن إحنا في زمان الرواية وأنا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، يعني أنا وأحمد بن حنبل إيه؟ زملاء، أقران. أنا طبعا بقول الكلام ده ليه؟ علشان أقصر الأسانيد، لأن أنا حضر الآن اللي همثل بإسناد معين وحنشوف التدليس ممكن يقع إزاي فيه. إحنا بنعقد مجلس للتحديث، أنا قاعد دلوقتي على المكتب وإنتوا كلكم قاعدين قدامي، أنا بقول بقى حدثني فلان عن فلان عن فلان، أنت بتكتب خلاص. أنا هفترض أن أنا من طبقة الإمام أحمد أهو، أنا هقول الإسناد بتاعي، ها هفترض يعني هقول الإسناد بتاعي، هقول حدثنا سفيان بن عيين، أدي واحد، عن الزهري عن أنس، نخليه إسناد ثلاثة عشان ما تتلخبطوش بدل ما نطول الإسناد ويطير منكم، لا خلينا كده. أنا بقى أهو بقول ها أبو إسحاق بقول حدثنا سفيان بن عيينة. طبعا بقول تجوزا عشان إخواننا أصحاب الحديث ما يقولش أن أنا، حدثنا سفيان بن عيينة رحمة الله على سفيان، قال حدثنا الزهري، قال سمعت أنسا. يبدأ إسناد إيه؟ إسناد ثلاثي. ثلاثي يعني يعني بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنفس. جميل. أنت سين من الناس، تلميذي، دايما تقعد في الحلقة بتاعتي، وأنا عارف أنك أنت بتقعد في الحلقة بتاعتي، وكل اللي قاعدين في المسجد أو في الحلقة عارفين أن أنت بتقعد في الحلقة وبتحضر. يعني أنا بقيت شيخك ولا لا؟ بقيت شيخك. طيب لما أنت تحب تاخد مني الرواية، أنا قلت حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، أنت بقى قمت قايم من المجلس رحت بلدك ولا رحت الحي بتاعك وعملت شيخ وقعدت القعده بتاعتي دي وحبيت تروي الحديث اللي انا قلته لك، هتقول ايه؟ هتقول حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا سفيان ابن عيينه قال حدثنا الزهري قال سمعت انسا. يبقى انت اسنادك بقى ايه؟ اسنادك بقى رباعي عشان انا زدت في الاسناد. خلاص؟ انت بقى عرض لك سفر او مرضت او حصل اي ظروف ما عرفتش تحضر الحلقه عندي، غبت مره. خلي بالك انت بتحضر كل مره والدنيا كلها عارفه ان انت بتحضر وان انت سمعت مني، لكن غبت مجلس من المجالس. المجلس ده انا حدثت فيه مثلا 20 حديث، انت جيت من السفر او من الغياب بتاعك سألت الجماعة، يا جماعة الشيخ حدث كم حديث؟ قالوا لك والله حدث 20 حديثا. طب انت سمعت 20 حديثا؟ لا ما سمعتش، بس انا عايز ارويهم، عايز اروي 20 حديث. يقدر يقول حدثنا ابو اسحاق؟ ما يعرفش يقولها لأنه ما كانش حاضر. لو قال حدثنا أبو إسحاق يبقى كذاب. طب علشان ياخد 20 حديث اللي فاتوه هيعمل إيه؟ هيروي 20 حديث عن زميل لهم اللي كان حاضر. إحنا قلنا الراوي ده سين، هيبقى يروي عن صاد، صاد ده زميله، صاد ده زميله، فهيقول بقى سين ده هيقول حدثنا صاد قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن الزهري عن أنس، بقى إسناده إيه؟ إسناده خماسي. يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة، لأن إسناده في العادة رباعي، ما هو بيقول حدثنا الشيخ على طول فلان، لكن المرة دي عشان غاب وعده 20 حديث أو 30 حديث أو أي كمية من الأحاديث ما سمعهاش وعايز يرويها، فما يعرفش يرويها عني لأنه ما كانش حاضر، يبقى لازم يرويها عن زميله اللي كان قاعد في الحلقة وسمع. يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة. يبقى أصبح إسناد سين اللي كان غايب ده صار إسنادا إيه؟ إسنادا خماسيا. يوم يصعب عليه يقول بقى أنزل درجة، ها؟ وانت عارف العلو شرف، وكان المحدثون يتقاتلون على الأسانيد العالية. الأسانيد العالية دي فاكهة. الإسناد العالي هو ها أن يقل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام أقل عدد من الرجال يكون أشرف لك، زي ما احنا شبهناها قبل كده، قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام هو السراج المنير. يعني انت هنشبه تشبيه كده بس أبين لك، لو في اللمبة كده المصباح اللي متعلق في السقف وانت بينك وبين السقف 10 متر، الإضاءة هتكون شكلها إيه؟ هتكون ضعيفة. طب أنا عايز أستمتع بضوء المصباح أعمل إيه؟ أطلع فوق. طب كل ما أطلع فوق أقرب من المصباح، معنى أطلع فوق يعني يقل عدد الوسائط بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإمام مالك مثلا لما يقول حدثنا نافع عن ابن عمر، يبقى بين الإمام مالك والرسول صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ 2. الشافعي جاء حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، بقى بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كام؟ 3. أحمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي ها عن مالك عن نافع عن ابن عمر، بقى إسناده إيه؟ رباعي. جاء الإمام البخاري قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، بقى إسناد خماسي. مالك أقرب من البخاري، لأن البخاري بينه بالرسول 5، مالك بينه بالرسول 2. خلاص كده؟ يبقى كل ما عدد الرجال يقل بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه علو على. كل ما عدد الوسائط تكتر، إسناد عشاري بينه وبين الرسول 10 عليه الصلاة والسلام، يبقى ده نازل قوي. يبقى كل ما يطول سلسلة الإسناد اسمك نازل، كل ما يقل سلسلة الإسناد اسمك إيه؟ اسمك طالع عالي. يعني الأسانيد العالية كان المحدثون زي ما قلت ممكن يبيع الدار والحمار ويستدين علشان يروح يجيب إسناد عالي هو موجود عنده بس نازل شوف يسافر آخر بلاد الدنيا عشان يجيب إسناد. هو عنده خماسي عايز يخليه رباع يسمعه مباشرة من شيخه. ولذلك لما مرض يحيى بن معين كان في مرض من الأمراض اللي عدت عليه يعني، دخلوا يزوروه فقالوا له يا أبا زكريا ما تشتهي؟ نفسك في إيه؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، يشتهي الإسناد العالي. طيب نرجع بقى، لأن أنا بقول لكم إيه، ليه المدلس بيدلس؟ أنا هعرفكم إزاي دلس وبعدين أقول لك ليه بيدلس طالما التدليس عيب في الرواية. إزاي يعيب الإسناد يعني؟ إزاي يغطي على العلة فيه؟ مثلا نرجع نقول السين، ها، اللي هو تلميذي اللي غاب عن الجلسة بتاعتي اللي أنا حدثته فيها بعشرين حديثا، جه لقى صاد معاه الأحاديث دي، فسين ده دايما لما يقول حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن الزهري عن أنس إسناده رباعي، المرة دي بقى إسناده إيه؟ خماسي، نزل فصعبان عليه ينزل، فيقول إيه بقى؟ طب ما صاد ده أسقطه من الإسناد، ها؟ وأقول عن أبي إسحاق خلاص، يبقى إسناده رجع إيه؟ رجع رباعي تاني، بس عمل إيه؟ سقط مين؟ أسقط الذي حدثه من أصحابه. يبقى الحامل للمدلس أن يدلس أسباب، منها العلو، منها إيه؟ أن يعلو بإسناده ما ينزلش، دي نمرة واحد. الحامل الثاني وده أسوأ، أن يكون صاد ده ضعيف، فأنا لو قلت حدثنا صاد يقولوا مع السلامة، هو صاد اللي رواه ده صاد ما يسواش بصل، ده لا يسوي فلسا ممسوحا، فانا عارف ان انا لو حدثت عن هذا الراوي اهل الحديث سيردون الروايه علي، فانا عايز امشي الروايه او اسقط مين؟ الراوي الضعيف. خلاص، يبقى عايزين نرجع بقى لتعريف التدليس الاسناد على ضوء الشرح اللي انا عملته ده. تدليس الاسناد بيقول لك ايه؟ هو ان يروي الراوي اللي هو مين؟ الوسين سين، أن يروي الراوي عن شيخه اللي هو أنا الذي سمع منه ما لم يسمع منه، لأنه كان غايب فلم يسمع منه هذه الروايات، فيقوم مسقط الواسطة، ولكن يستخدم لفظة عن، عمره ما يقول حدثني يبقى كذاب على طول، ده بقى جنى على روحه، لو جرب عليه الكذب مرة سقطت كل رواياته، يتمسح اسمه بأستيكة، لا كأنه رحل ولا كأنه طلب علم ولا كأنه عمل أي حاجة. وزي ما قلنا قد يكون الساقط من الإسناد أحد الرواة يا الضعفاء يا المتروكين، بحيث أنا لو شفت هذا الراوي في الإسناد هقول إسناد ضعيف أو ضعيف جدا أو منكر أو باطل أو موضوع، أي اسم أو أي لقب من ألقاب الحديث. وطبعا الألقاب دي برضو مضبوطة بضوابط علمية، اوعى تفكر ان احنا بننوع يعني من باب ان احنا نفرفشك يعني، ولا عشان ما تملش ولا حاجة، بدل ما اقول لك ضعيف ضعيف ضعيف مرة اقول لك ضعيف مرة اقول لك منكر، لا الحدوتة مش كده خالص، لا، ضعيف لها معنى، منكر لها معنى، باطل لها معنى، موضوع لها معنى. ودي إن شاء الله لما نيجي بقى على عدالة الرواة وضبط الرواة ممكن إيه يعني نذكر طرفا من هذا الكلام. أنا هديكم النهاردة مثال عشان تكتبوه. نبص على اللوحة. هنا في حديث يرويه ابن إسحاق، محمد بن إسحاق ده صاحب السيرة، عن معاوية ابن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك تعدل 70 صلاة بغير سواك. طبعا ده ممكن يكون حديث مر برضو على إيه؟ على ناس وعمالين يقولوه، بالذات الجماعة اللي حريصين على الإيه؟ على إنهم يتسوكوا عشان الحديث ده. طبعا السواك في أحاديث في الحض على السواك عند كل صلاة، عند كل وضوء، ها؟ لكن إحنا بنتكلم في الحديث ده، لأن ذكر فضلا جسيما كبيرا. صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. الحديث ده بيرويه محمد بن إسحاق ابن يسار. محمد بن إسحاق ده صاحب السيرة النبوية التي هذبها ابن هشام. طبعا سيرة ابن هشام أشهر، يعني دايما لما نقول السيرة لابن هشام، ابن هشام هذب سيرة محمد بن إسحاق بن يسار وأضاف إليها بأسانيد نفسه، أسانيد من عنده يعني. ابن محمد بن إسحاق كان يدلس، كان يدلس. روى محمد بن إسحاق زي مع اللوحة كده، روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. مين اللي وقع في الإسناد اللي أنا عامل عليه علامة إكس ده؟ هو معاوية بن يحيى الصدفي ده. يبقى الإسناد ده هو أدي من عند ابن إسحاق رباعي، أدي 1 2 3 4، ابن إسحاق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. طب تعالوا بقى نفتح كتب الرجال ونحكم على الإسناد ده اللي هو ابن إسحاق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. أما عروة وعائشة ما تسألش عنهم. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، الصديقة بنت الصديق. عروة ده ابن أسماء ابن زبير بن عوام، ابن أسماء بنت أبي بكر، وأحد الفقهاء السبعة. كلمة السبعة دي يعني ضلع كبير، يعني العلماء ما فيش حد اختلف على عروة، كله يقول لك عروة ده في السماء. الزهري هو الزهري، ثقة وجلالة وإمامة. طب ابن إسحاق، قال لك محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث. يبقى أنا لما يكون عندي بقى صدوق حسن الحديث عن ثقة، عن ثقة، عن عائشة، ادي لي حكم على الإسناد ده. انت على طول هتقول ده إسناد جيد، لأن ما فيش في علة، هو كله تمام التمام. يعني محمد بن إسحاق هناك طائفة من أهل العلم وثقوه، وطائفة حسنوا حديثه، وطائفة تكلموا في حفظه. يعني يبقى العلماء الثلاث درجات في ابن إسحاق: جماعة وثقوه بإطلاق، حتى أن شعبة بن الحجاج أبو بسطام ده لنا معاه كلام كتير، شعبة، عشان هو راوي الحديث اللي احنا نشرحه النهاردة إن شاء الله في صحيح البخاري، أحد رواة الحديث. يعني شعبة كان يقول محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وطبعا أمير المؤمنين ده من أعلى ألقاب التوثيق، من أعلى ألقاب التوثيق. فأنا عندي بقى محمد بن إسحاق لو خدت مجمل الأقوال فيه هقول إن هو متماسك بنسبة 80% أو 85%. حلو قوي، عال. طب لما يكون 85% عن 100% عن 100% عن 100%، أدي الإسناد ده إيه؟ هقول إسناد صحيح، أو أقول إسناد حسن أو جيد. يعني ماشي، يعني يحتج به. لكن الإسناد ده في عيب. الإسناد ده ظاهره اللي ما يعرفش إن محمد بن إسحاق مدلس هيقوم محسن الإسناد أو يجوده. لكن في حاجة عملها محمد بن إسحاق، نبص على اللوحة. الإسناد قلنا ابن إسحاق هنا أصل الإسناد يروي عن معاوية بن يحيى الصدفي أهو عن الزهري. طب هنا الإسناد اللي احنا حكمنا عليه بالجودة في الظاهر، قال لك ابن إسحاق عن الزهري. الحلقة المفقودة دي بقى هو معاوية بن يحيى الصدفي ده، ابن إسحاق دلسه وقعه من الإسناد. فواحد ممكن يكون واخد باله شوية يقول طب ما عم الشيخ لو وقع من الإسناد ما يبقى منقطع، ها يبقى منقطع، فأنا هجود الإسناد إزاي؟ أقول لك لا، ما هو أصل أنت لازم تخلي بالك من حاجة، أن الذي أسقطه محمد بن إسحاق هو وابن إسحاق أخذوا الاثنين عن الزهري. ما هو لو لو لو مثلا ابن إسحاق أنا وقعت الزهري من الإسناد وقلت ابن إسحاق عن عروة وأنت مغمض كده هو هتقول إسناد منقطع، لأن ابن إسحاق لم يدرك مين؟ لم يدرك عروة. لكن الإشكال جاي من إيه؟ أن ابن إسحاق أدرك الزهري، تلميذ الزهري، فأنت هتقول طيب ما هو ما فيش انقطاع هو، فيحصل بقى نوع من الإيه؟ نوع من الخلط. يبقى إذن الراوي المدلس والذي أسقطه المدلس لاثنين زمايل أو من طبقات واحدة أو على الأقل أخذوا عن الشيخ عن شيخ الشيخ. نرجع للقصة اللي أنا حكيتها، قلت لك سين وصاد، مش سين وصاد دول تلامذتي؟ ها الاثنين بيحضروا عندي. سين راح مشوار سافر رجع قال لصاد خدته كم حديث، قال له 20 حديثا. يبقى سين وصاد زمايل ولا لا؟ زمايل، أنا شيخهم الاثنين. فلو سين أسقط صاد مش هيبان إنه هو سقط حاجة، لأن سين ده تلميذي أنا. وإحنا قلنا في تعريف التدليس الإسناد إيه؟ أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه حال غيابه. طب معاوية بن يحيى الصدفي ده اللي ابن إسحاق أسقطه حاله إيه؟ قال لك متروك. متروك ده يعني ضاد جيم زي ما بيقولوا كده في التقديرات، ضاد جيم ضعيف جدا. انا لو شفت معاويه بن يحيى الصدفي في اسناد حديث بقوم رميه في الارض على طول. يبقى المدلس دلس عليا بقى، لو انه ترك الاسناد على حاله ما كانش يتعبني، لكن بيسقط الراوي الضعيف، فاغتر انا كناقد يعني بأن أنا أجود الإسناد والإسناد ساقط أو ضعيف جدا مثلا. طيب العلماء علشان بقى يعملوا بقى إيه يعني حائط صد إن المدلس ما يلعبش في الرواية، عالجوها إزاي؟ سابوها كده؟ لا، ما هو ممكن انت مش حافظ كل الاسانيد اللي في الدنيا، ممكن يكون في اسانيد غايبه عنك حتى عن كبار الحفاظ الذين يحفظون الالوف المؤلفه، اللي يحفظ 100,000 و300,000 و600,000. احمد بن حنبل كان يحفظ 1,000,000، مش 1,000,000 حديث مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام، كل كلام يروى بسند حتى لو كان عن الشافعي اسمه حديث. فاحمد بن حنبل كان يحفظ 1,000,000، البخاري 300,000، مسلم 600,000، ده على حسب الكلام الايه الكلام الصحيح الموجود في الكتب. يعني 300,000 حكاية بإسناد أو حديث بإسناد أو فتوى بإسناد، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال كذا وحدثنا فلان عن 300,000 وراء بعض، لا يدخل له رجل إسناد في إسناد ولا كلمة في كلمة ولا يغلط في حاجة. سبحان الله، أمة العرب كانت متميزة بالحفظ. فأنت ما انتش حافظ كل الأسانيد، فنعمل إيه في المدلس؟ قال لك هنعمل له حاجة مش هيعرف يفلت منها أبدا. إذا قال المدلس عن، أقول له معلش أنت والرواية ألف سلام. ألا أمال تقبلني أمتى؟ أما تقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو سمعت أو قال لي، أي صيغة من الصيغ التي تدل على التلقي المباشر من فم الشيخ إلى أذن التلميذ، ده الحاجة الوحيدة اللي هقبلها منك. أما تقول لي عن، تقول لي قال، لا اللعب ده أنا مش هقبله. فالمدلس إذا كان ثقة أمينا يستحيل يكذب، ما يكونش سمع الحديث من الشيخ وقول حدثني على طول، ده يبقى كذاب مش مدلس، يبقى انتقل إلى شريحة أخرى هتضيعه. فما فيش مدلس أبدا عنده دين ممكن يأتي على الرواية التي لم يسمعها وقول سمعته أو حدثني أو قال لي أو أي صيغة من صيغ التحمل التي تدل على السمع المباشر. إذن المدلس إذا روى الرواية عن شيخه بعن نقول له إيه؟ نقول له روح، مش هنقبلها منك. عشان كده يقول لك إيه؟ بعض الناس اللي بيقروا في الحديث يعني يقول لك فيه فلان وهو مدلس وقد عنعنه. عنعنه يعني إيه؟ يعني قال عن. أول ما يقول لك مدلس وقد عنعنه يبقى تعرف إن هذا الناقد بيعل الرواية. وساعات يقول لك إيه؟ وفيه فلان مدلس ولكنه صرح بالتحديث. صرح بالتحديث يعني حدثني. يبقى في الحالة دي يبقى الإسناد إيه؟ إذا ما كانش في علة غير التدليس غير قصة المدلس ده يبقى الإسناد إما صحيح أو حسن على حسب سلسلة الرواة من تحت المدلس أو من فوق المدلس. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ويعني أعتذر عن حرارة الأنفاس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.